القاهرة تقدم دعاء الكروان. مع الإشراق تبتهل الجوانح وطير القلب بالأشواق صادح، معي ود يحيل الكون ودا، وبي شوق إلى العلياء طامح. من الوجدان تنطلق المحبة، أرى أفقا تطير الروح صوبة، فضاء الود مؤتلق جميل، سمائي قد غدت بالحب رحبة. سبحان الله، كم هي رائقة أصوات الأرواح وهي تبتهل إلى خالقها، كم هو جامح شوق القلوب إلى القرب من خالقها، كم هي عذبة مشاعر الود التي تمتلئ بها النفوس والتي تمنحها للوجود كله. نعم، إن ابتهال الجوانح مع الإشراق المقبل يجعل القلوب طيوراً تحلق صادحة، ويجعل الأشواق طموحاً يرقى ويرقى. مع الإشراق تبتهل الجوانح وطير القلب بالأشواق صادح، معي ود يحيل الكون ودا، وبي شوق إلى العلياء طامح. من الوجدان تنطلق المحبة، أرى أفقا تطير الروح صوبه، فضاء الود مؤتلق جميل، سمائي قد غدت بالحب رحبة. ولي حلم يقاسمني طريقي ويجعل مهجة الدنيا صديقي، طموحي شامخ حر نبيل ينادي مهجتي هيا أفيقي. عناق الود والأحلام أضحى يضيف إلى صباح الكون صبحا، يبوح فؤاده بالصدق دوما فيملأ صدقه الإحساس دوحا. لا إله إلا الله. اللهم أطفئ شوق قلوبنا إليك بالقرب منك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.